تفسير الآية 105 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أي يقول لهم الله تعالى حينها على سبيل الذم واللوم الشديد والتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا هم بأنفسهم أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم تعالى بأي ذرة ظلم، حيث قد أصروا في دنياهم على تكذيبهم وسوئهم رغم طول مدة حسن دعوتهم لله وللإسلام. وليكون ذلك نوعا من التعذيب النفسي مع الجسدي من خلال تذكرتهم بسبب ما هم فيه، وعبرة لكل عاقل لا زال حيا لكي يتجنب هذا السبب تماما. يقول لهم: هل لم تكن آياتي تقرأ عليكم وتذكر لكم في دنياكم من خلال رسلي والمسلمين؟ سواء أكانت آيات أي دلالات ومعجزات في الكون حولهم والتي لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، أم آيات في كتب في كتاب يتلى عليهم أوحاه الله لرسوله وآخرها القرآن العظيم فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات تحدث على يديه لتأكيد صدقه وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لتؤمنوا وتعملوا بها لتسعدوا في الدارين فكنتم بها تكذبون، أي لا تصدقونها ولا تعملون بها وتفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، فبالتالي إذن لا عذر لكم.